سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون أمور تنكرونها وسترون أثره. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الحق الذي لكم فإن الله سائله عقلية النحو. هذا الحديث العظيم الصحيح الذي نطق به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قبل حدوث أمور ينكرها الصحابة، إنما هي بما أعلمه الله جل وعلا عما سيكون بعده، فأخبر أنها ستكون سيرون بعده أمورا ينكرونها وأثره. وقد رأوا رضي الله عنهم وكانوا كما وصفهم صلى الله عليه وسلم خير القرون. وما ذكروا عليه أفضل الصلاة والتسليم فيه تنبيه لكل من جاء بعدهم من المسلمين أن يحرصوا على التعاون على البر والتقوى، وأن يلزموا جانب الصبر والاستعانة بالله جل وعلا، وأن يهتموا بما يجمع شمل الأمة الإسلامية، فإن في اجتماعها واتحاد صفها واتفاق كلمتها عزا للإسلام ونصرا لأهله وإذلالا وقمعا لأهل الباطل. وكلما دب خلاف أو نشزت نواشز أو ظهرت ضلالات ومنكرات وخلافات، كلما دخل على الأمة ما تنكره. وقد قال أنس بن مالك في الحديث الصحيح المخرج في الصحيح: لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقى ربكم. ثم قال: ذلك سمعته من رسولكم صلى الله عليه وسلم. فمسلم يكون حريصا على إصلاح نفسه وتوطينه على حب الخير والتعاون على تحصيله وتنفيرها وإنذارها من الوقوع في طرق المهالك وسبل الردى، والحرص على كل ما يوحد صف المسلمين ويلم شملهم ويحقق لهم التعاون على البر والتقوى. فإن المسلمين كلما تعاونوا فيما بينهم على عبادة ربهم وعلى تصدي ما يسوءهم، كلما حصل اللطف اللطف من الله جل وعلا والنصر والتمكين، وما أصاب المسلمين ما أصابهم في قديم الزمان وحديثه إلا بسبب مخالفتهم لأمر الله جل وعلا وعدم التزامهم بوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإنه عليه أفضل الصلاة والتسليم أوصى ثم أوصى أمته بما يعينها على التماسك ويقوي شوكتها ويصد العاديات عنها. ما من خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه. كما أنه ما من فتنة ولا جماعة مفتونة إلا بينهم صلى الله عليه وسلم وذكرهم، كما يقول الصحابي الذي ذكر موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه لما صلى الصبح خطبهم واستمر عليه الصلاة والسلام الكلام إلى وقت الظهر، ثم صلى الظهر وعاد عليهم. يقول الصحابي: فأحفظنا أعلمنا. يقول: ما ترك فتنة خارجة في يوم من الأيام، يعني بعدهم، إلا وبينها. لا، وما جمع يبلغ عددهم 35 فما فوق إلا وبينهم صلى الله عليه وسلم، وحذر أمته وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم من كل ما يوقع بينهم العداوة وينشر فيما بينهم الخلافات والإحن، لعلمه صلى الله عليه وسلم أن ذلك الذي حذرهم منه إذا تمكن منهم أضر بهم، وأوقع بينهم العداء، وقد حصل كثير من ذلك. إلا أن الناس في هذا الزمن هم في أشد الحاجة إلى الرجوع إلى ما أعز الله به هذه الأمة، إلى الرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيرة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم معه وبعده. فإنهم الأصحاب البررة والرجال الكرام والقوم الذين أعز الله بهم الإسلام، جاهدوا في الله ونشروا دينه وبثوا في العالم علما عظيما لا يزال الناس ينهرون من معينه ويصدرون أعم ورده ومقلون مكثر. وفي وقتنا هذا بعد كثرة الدعايات وتمكن الأعداء من التسلط على المسلمين وإدخال فتن وأهواء وسياسات خطيرة، يحتاج المسلمون إلى أن يتعاونوا، لكن الأمر يستدعي قبل ذلك إخلاصا لله في العبادة ومحافظة على أركان الدين وقياما بواجب هذه العبادات وأداء لها وفق ما نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتحقق بإذن الله منها الصلاح والاستقامة وإدراك المقاصد الكريمة وتجاوز العقبات وحل أسباب الإحن والعداوات، لأن الناس في أمس الحاجة للتعاون، والأمة الإسلامية بعددها ومواقعها وأماكنها لو استقامت على الطريقة الحقة وقامت بأمر هذا الدين صدقا لأعاد الله لهم جل وعلا ما فقدوه وخف عنهم ما يخشونه، لأنه الفعال لما يريد جل وعلا القادر على كل شيء، وقد وعد بأن ينصر من ينصره كما في قوله جل من قائل ولا ينصرن الله من ينصره، وفي قوله جل من قائل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالمرء يحتاج إلى أن ينظر في نفسه في إصلاحها وتقويمها والنظر في منزلة دين الله منها ومدى ارتياحه لما يقوم به من أعمال، يرى أنها رضا لله جل وعلا موافقة لسنة نبيه وما يسوءه من ما يقع فيه من أخطاء. ثم عليه إذا جاءت الأمور التي أشار إليها سيد البشر مما يستنكره أو يرى أن غيره خير منه، أن يسأل الله جل وعلا أن يصلح الحال وينفع العباد ويرزقهم التمسك في دينهم والعرض عليه بالنواجذ. فإنه كلما صلح الناس واستقاموا وكلما قوي تمسكهم بدين ربهم جل وعلا وعظموا شعائره، كلما تحقق لهم بإذن الله النصر. الواجب على كل مسلم أن يحرص على الاستفادة الحقة من وصايا رسول ربه جل وعلا الذي لا ينطق عن الهوى، فإنه صلوات الله وسلامه عليه قال يا أنصار إنكم سترون أثرة بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فهذه الإخبارات تدل على أن الناس في كل وقت لا بد أن يجدوا ما لا يسرهم، لكن عليهم أن يبذلوا مستطاعهم للصلاح والاستصلاح والتعاون، وأن لا يثيروا فتنا وأن لا يعينوا على ضلالات وأن لا يكونوا مصدر شر وبلاء على الأمة الإسلامية، ولا يتسبب شذاذهم بأمور تحبط لهم خير أمتهم وسعادتها. أسأل الله جل وعلا في أسمائه وصفاته أن يوفقنا جميعا للزوم صراطه المستقيم، وأن يهدينا لما يقربنا من رضوانه سبحانه، ويحقق لنا سعادتنا في دنيانا وأخرانا، كما نسأله جل وعلا أن يعز هذا الدين وينصره ويخبت كل من أراد هذا الدين وأهله بسوء، ويعاجلهم بأنواع من العقوبات التي لا يد لهم في دفعها، كما نسأله جل وعلا أن يصلح قادة الأمة ويوفقهم لتعظيم شرعه وحمد عباده على طاعته والجد في كبح دعايات البدع والضلالات، وأن يكون ذلك منهم ابتغاء مرضاته، وأن يثيب القائمين به والعاملين على تحقيقه أن يثيبهم الثواب الجزيل، كما نسأله جل وعلا أن يزيد من ولاه الله أمرنا في هذه البلاد من كل خير، ويصرف عنه وبه كل شر عن هذه البلاد وعن بلاد المسلمين، وأن يجعله ممن يخاف الله ويرجوه وينصر دينه ويذل أعداءه ويؤمن السبل المؤدية إلى البيت العتيق ومسجد نبي الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله، وأن يثبر على ذلك بعز دولته وسلامتها من البدع والضلالات وصد الفتن عنها بأنواعها، إنه جل وعلا القادر على كل شيء، كما نسأله أن يحقق ذلك لكافة بلاد الإسلام، وأن يرينا شديد وطأته وأليم عقابه وعذابه نازل على الكفار من اليهود والنصارى الذين اعتدوا على بلاد الإسلام واستباحوا حرماتهم وتسببوا في سفك دمائهم وتدمير بلادهم، أن يعاجلهم جل وعلا بمنه وكرمه بالعقوبات التي لا يد لهم في دفعها في فلسطين والعراق وأفغانستان وغير ذلك من البلاد المنكوبة بعدوان الكافرين، إنه جل وعلا القادر على كل شيء، كما نسأله أن يرحم ضعفنا ويجبر كسرنا ويغفر ذنوبنا، وأن يصلحنا ويصلح ذرياتنا وأزواجنا، وأن يتوب علينا، وأن يجعلنا جميعا ممن دعاه فأجابه واستهدى فهداه واسترحم فرحمه، إنه جل وعلا كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: سماحة الشيخ، هل في كل مرة أدخل للحرم أحتاج إلى طواف حول الكعبة أو أكتفي بصلاة ركعتين سنة المسجد؟ إذا تيسر لك الطواف كلما دخلت المسجد هنا فلا شك أن هذا خير عظيم، وهذه عبادة لا تتعوض في أي مكان من الدنيا تفعل، وإذا كان في ذلك مشقة ومضايقة للطائفين المعتمرين وشاق عليك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اكلفوا من العمل ما تطيقون. نعم. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تحج أو تعتمر بمحرم غير بالغ؟ ولا يعد محرما إلا إذا كان رجلا، أما الأطفال فليسوا أهلا للمحرمية. نعم. يقول: احتاج لبناء منزل من اجل الزواج، وليس لي طريقة للاقتراض الا من البنك، وليس في بلدي مصارف اسلامية، فهل يجوز لي ذلك؟ لا اعلم ان الله اباح الربا، بل شدد في امر الربا وعظم خطره حتى جعل المتعاطي له مؤذنا بحرب من الله ورسوله، لكن اتق الله ما استطعت، فنسأل الله ان يقضي حاجات كل مسلم. هل من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام دليل على صلاحه. إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم على الصورة التي كان عليها صلوات الله وسلامه عليه حقا فلا شك أن هذا يدل على الخير، وأنه سيرى لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر قال من رآني في المنام فقد رآني حقا أو فسيراني حقا فإن الشيطان لا يتزيى بي. منع الله جل وعلا الشيطان من القدرة على أن يتصور بصورة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى ما فهم أنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشكل والصفة التي ذكر العلماء للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أموره فقد رأى حقا. شاب طلب منه والديه أن يتزوج لكنه رفض وأصر على الرفض، فما حكم أن يعصي والديه في أمر الزواج مع وجود الاستطاعة المادية؟ إذا كانت الاستطاعة المادية موجودة والاستطاعة البدنية عنده فيجب عليه أن يطيعهم، لأن طاعة الوالدين فيما يقدر عليه الولد بما لا يسبب له ضررا واجبة. إذا كان أمره له ليس بمعصية. وهذا السؤال يدل على أن الأمر فيه خير، لأن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أعرض البصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. نعم. ما حكم الشرع في بيع الرخام وتركيبه لمصرف من المصارف التي بها تعاملات ربوية وغير ربوية؟ ما حكم الشرع في بيع الرخام وتركيبه لبنك يتعامل معاملات ربوية وغير ربوية؟ لا شيء في ذلك على البائع ما دام لا يبيع بيعا فيه ربا. وكما مر كثيرا ان الصحابة فيهم من عمل عند يهودي، واليهود اعمالهم غالبها مبني على الربا. نعم. ما حكم اخذ الضمان الاجتماعي للموظف بعد اكمال مدة الخدمة القانونية، وهل يجوز اعطاء القيمة المستقطعة للحصول على الضمان في الكبر؟ الضمان الاجتماعي من توفرت فيه شروط استحقاقه له جاز، ومن لم تتوفر شروط استحقاقه لا يحل له، لانه اذا اشترط انه انما يعطى بكذا وكذا وذهب ياتي بصفات لا صحة لها فانه لا يجوز. نعم. هل يجوز دفع مال الزكاة لبناء بيوت للفقراء او تزويج الفقراء؟ المال الزكاة الاصل انها للفقراء كما في حديث واخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. اما ان يبني الانسان بيوتا للفقراء وهناك محتاجون لا يجدون ما يشترون به القوت فالزكاة انما هي للفقراء يتصرفون بها. ينبغي ان يعطى الانسان من الزكاة قدر النفقة التي يحتاج اليها في العام، ويعطى الاخر كذلك والاخر كذلك. فاذا فاض مال ولم يجد فقير واستغرقت مصارف الزكاة لانها مستغنية عن هذه الزكاة جاز ان يصرف مثل هذه الامور. نعم. يقول بالنسبة لصيام العشر الايام لمن لم يستطع ان يذبح الفدية، هل يشترط ان تكون متتابعة وان تكون في مكة؟ لا، الصيام لا يشترط في مكة، يصوم حيث تيسر لا وشاء، وتتابع لم يرد فيه نص بوجوب التتابع، فاذا صام متفرقة جاز ذلك. نعم. هل يجوز تغسيل ملابس الإحرام بالمنظفات التي تحتوي على روائح عطرية؟ لا ملابس الإحرام لا تغسل بها، معاد تلقي فيها رائحة الطيب فيها، لأن الطيب إذا أصاب اللباس يجب على اللابس أن يغسله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الرجل الذي جاءه جرانة متضمخا بالطيب وقال ما أفعل في عمرتي، فقال له اغسل عنك هذا الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. نعم. يقول أخذت قرضا ربويا من البنك وأريد أن أؤدي فريضة الحج، فهل يصح حجي؟ أما الحج أرجو أنه يصح، لكن لا يستوي حج بنفقة من كسب حلال بحج من كسب غير حلال. نعم. ما حكم قص بعض أطراف من الشعر للمعتمر كما يفعله بعض الناس دون الذهاب للحلاق؟ لا يشترط أن يكون التقصير بيد الحلاق، المهم أن يتحقق التقصير. نعم. أعاني من وساوس الصدر، كيف أتخلص منها وهل يحاسب العبد على هذا الشيء؟ استعن بالله جل وعلا وأكثر من الاستعادة به سبحانه، واعتن بقراءة الأذكار الأدعية عند نومك واستيقاظك ودخولك المنزل ومسجد وخروجك، ولا حرج أن تراجع طبيبا مختصا ليجتمع لك العلاج الشرعي والمواد الطبية. نعم. ما حكم من يشتري أسئلة الامتحانات من الدكتور في الجامعة دون أن تعلم الجامعة بذلك؟ هذا طيب، ما الحيل؟ هذا مفسد والدكتور مفسد. إذا ما الداعي لوضع امتحان وتبتلى قرائح الناس وأفهامهم وأذكارهم ما دام أن هذه الأسئلة تباع وأن الدكتور يبيع؟ المشتري والبائع مفسدون في الأرض. نعم. رجل تورط في تجارة غير شرعية وهي تزوير العملة، فترتب عليه من هذا دين لا يستطيع أن يقضيه، هل يجوز أن يعطى من الزكاة؟ لا يعطى من الزكاة، لأنه كان من الذين يسعون لإفساد سكة الناس عملتهم. إذا كانت المرأة مسافرة للحج أو العمرة وتوفي الزوج، متى تبدأ المرأة في الحداد وهل تكمل النسك؟ تبدأ الحداد من حين بلغها وفاة زوجها، والحداد لا يمنعها من المسير وأداء المناسك والعبادات، لكنها إذا بلغها تحرص على اجتناب ما يتعلق بالحادة من التزام، تتجنب الطيب والكحل وملابس الجمال والزينة، وأن لا تتعرض لخطوبات حتى تخرج من عدتها. نعم. هل يجوز لي أن أعمل في محل يبيع المواد المنزلية، علما بأنه يبيع الأطباق التلفزيونية الدش وأشرطة الكاسيت الفارغة وأشرطة فيديو فارغة وأكثر الذين يشترون من النساء؟ لا شك أن العمل في مجال يختلط فيه المباح وغير المباح يجب على المسلم أن يجتنبه، إلا إذا كان لا يقوم هو إلا ببيع ما هو مباح شرعا. نعم. هل هناك فضل لليلة 27 من رجب؟ لا، لم يثبت فيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. نعم. إذا أقيمت الصلاة وأنا في الحرم أو خارج الحرم ماذا أفعل؟ هل أصلي في الساحات والطرقات الخارجية أم أسعى لأن أدخل للحرم، علما بأن الجو حار جدا؟ بل احرص على الدخول ما أمكنك، وإذا كان موضع الذي في الساحات قد صف الناس فيه ولا يشق عليك الصلاة معهم فادخل معهم لئلا يفوتك شيء من الصلاة. نعم. هل من السنة التسبيح باليدين ام باليمنى فقط؟ وثابت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه يعقد التسابيح باصابع يده اليمنى، ولم يأمر باجتناب اليسرى، لكن تقول عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره وكذا وكذا وفي شأنه كله، يعني شأنه الشريف، ولا شك ان التسبيح من الشأن الشريف او من اشرف الشأن. نعم. ما حكم الصلاة خلف من ينكر رؤية الله يوم القيامة ويقول بخلق القرآن وينكر الاستواء؟ لا شك ان هذا الوضع ضلال، فان كان هذا اماما للناس، امام المسجد ويؤمهم، فالصلاة معهم خير من صلاة المنفرد، فان الائمة لم يستنكروا امامة الخليفة العباسي المأمون ولا المعتصم، وكانا يشدان ازرى المعتزلة، وجلد الامام احمد لحضور المعتصم ليقول بخلق القرآن بسبب مذهب الاعتزال، وكان الذي يعين الخليفة يشجع الخليفة ويلح عليه ابن ابي دعاد احد كبار المعتزلة. فكل السلف من الامام احمد وطبقتي ومشاهد الشافعي ونحونا لم يأمر في إعادة الصلاة من صلى خلف هؤلاء الخلفاء، فالصلاة إن شاء الله صحيحة، إلا أن الإنسان إذا اختار الصلاة مع إمام يرتاح لعقيدته فهذا خير له. أما من كان إماما يعتقد في الشرك الأكبر بدعاء غير الله أو الذبح لغير الله فلا تصح الصلاة خلفه. نعم. ما المقصود بالخوارج في هذا العصر؟ الذين يعملون عمل الخوارج ويكفرون الناس. الخوارج انما قاموا باعتراضهم على الخليفة الراشد علي بن ابي طالب رضي الله عنه علانية، وان كان مبادئهم بدأت في الخروج على الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، لكن في ذلك الوقت ما قالوا انه كافر عثمان، ولكنهم يزعمون انه وقتهم في السياسة والمناصب والتولية، وقد اساءوا وظلموا. واما في عهد علي رضي الله عنه فانهم يرون من خالفهم كافرا، فكانوا يرون كفر علي ومعاوية ومن شايعهم، وقاموا بحربهم واستباحوا دماء من تعرضوا له. ولذلك مما اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بانهم يقتلون اهل الاسلام ويؤمنون اهل الاوثان كلمة النحو، يعني الكافر لما يتجه اليهم يقول هذا نبلغه مأمنه، والذي هو مسلم يرون انه كفر في اسلامه يقتلونه. كذلك من يدين بهذا المعتقد في هذا العصر هو على مسلكهم. نعم. يقول سماحة الشيخ، ورد إلينا من بعض الإخوة الذين حضروا للحرم ونحن ألزمنا بحلق لحانا في بلدنا من قبل جهة العمل، وأفاد بأنكم أجزتم بحلقها، نريد من سماحة الشيخ البيان. ولا أدري عن هذا النقل، هذا السؤال تكرر في اكثر من ليلة، ويعرف انه لا يحل لاحد ان يحلق لحيته طاعة للمخلوق، واذا فرض انه رجع اليها بوضع لا يقدر على الامتناع فالاثم يقع على من امره بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يضح في امر اللحية لا تهذيبا ولا قصا ولا تشريبا، بل امر بإعفائها صلوات الله وسلامه عليه. وانما نسأل الله جل وعلا ان يوفق كل والي من ولاة المسلمين ان يعين المسلمين في بلاده وفي غيرها على التمسك بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك ان الطاعة الاختيارية لا تحل لمن يأمر بحلق اللحى بأي وجه، واما لما يكون الانسان مكرها لا قدرة له على الامتناع، كما هو الحال في كثير من بلاد الاسلام. فارجو ان يكون وزر من يأمر بهذا الشر على الامر، وان يعفى منه من يرتكبه مكرها مرغما. نعم. واذا فرض انه يفوته امر دنيوي بسبب هذه الطاعة، بسبب هذه القضية، اذا رفض فان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لكن يحتاج الى ان يكون تركه صدقا يبتغي بذلك وجه الله. نعم. المصلي في الحرم هل ينظر الى الكعبة او الى موضع سجوده؟ بل ينظر الى موضع سجوده، هذا هو الافضل.